يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن زيدان ابن زيان بعد ما فشل في الصيد وساب مخيمر ابن أبو زيد ورجع لوحده، لقي غزالة طلعة من الروض بتاع السلطان حسن، وكانت غزالة عجيبة. الهيئة هيئة غزال، والوش إنساني، قرنين وأربع رجول، والوش عذرة صبية ولا زيها تاني. الجسم متربع على هيئة غزال، والرمش يتكلم، والكحل رباني. غزالة لكن لهي إنس ولاهي من صنف الغزال غزلاني. زيدان يقول حيرتني وخبلت عن نول يا زمان غزلاني. رجليها هرابة ككل الغزال، لكن عيونها السودة عرفاني، ومكلماني ومحدتاني ومكتفاني. لازم أصيد الغزالة وارجع على الجبايل وأدهش الرجالة زغبة ولا هلاي. منين غزالة ومنين واحدة ست الهيئة بتاعتها بتاعت غزال؟ يعني بقى التربيعة بتاعتها وموقفتها أربع رجلين ووجه الغزال، مثل جرون الغزال واليدين، طبعا الأربع رجلين هم بتوع تفصيل الغزال، إنما الوجه عذرة صبية، والعيون عيون آدمية. واحدة ست عجيبة، ولكن الشكل بتاعها شكل غزال. فشافها الأمير زيدان عقله شال، لا عرف اليمين ولا عرف الشمال، شكى البلا للواحد المتعال. قال في باقي عمري وأجلي ما رأيتش هذه الأشكال، أنا لازم أسعي وردي، إن مت أموت فداها، ولكن بأمر الله إن ربنا نصرني والأجل طايل لازم أصطاده وأغيظ بها النجع كله، وأوري العجوبة دي للأعرب لأربع قبائل، وما يقولوا ما فيش غير زيدان في صيد الغزال. هجم وراها زيدان وضح الأجل باع. وراها وفارق بعيد عدل الكحيلة في خلفها تباع. جريت وابوك يزعل بدل ما هي كانت بينهم مترين، قامت في واسع خلها يدوب واعيلها بالعين، لكن باع عمره وراه. فضل برضو زيدان تبعها، ولكني ما صيدهاش، قال الروح لازم تذيعها، اللي يعمل الرب مشهور. باع الأجل زاد همة، باع العمر زاد همة، ما باين إلا دراها. اتخبلت لف عم قلبه مات في هوا. اربع ساعات اظلم الليل، اربع ساعات عليه اظلم الليل، لقي نفسه ما صيدها شيء. قال شغلت فكري وبالليل، اللي يعمله الرب ماشي، ارجع وحيله ما بديش، اظلمت علي الليالي، دلوقتي ظروفي ما تأدنيش، اجري وراكي في الجو تاني. ان شاء الله واصبحت حي، ان شاء الله واصبحت حي، لازم نرجع ونشوفوكي، ده نتغير الوجه والحي، وراكي حتى تنصدك ان شاء الله واصبحنا حيين لارجع واجيك تاني غير ربنا اشتكي لمين الواحد اللي نشاني يا عيني اروح زيدان ناحية الدار اروح زيدان ناحية الدار جسم ضرب بالفراشي انما العقل يا حلو من دار ما هويش نوم الفراش ما هويش نوم الفراش طول الليل ومفكر قالوا يا ليل ليل ليل ما هاويش نوم الفراشات طول الليل ومفكر له لما خليت العقل فرشت انشغل فكره وباله حرمان يا نومه من العين حرمان يا نوم من العين قام بدري أدى الصلاية إنما النار في الجسم والعين في الوشق جاب النهاية بعد ما أدى الصلوات لا افطار ولا ضاق زاد على الفرس عدا للركبات يا عيني جنب الكحيلة على طول العجل منه جنينة يعني حيجن على مكانها وصل بيطل قام طلعاله من الجنينة من مطرح ما لقته الأول اتعجبوا على العجايب من مكانها لا تتحول جنب خيمة حسن يا حبايب وجات طلعاله مقابله دلوقتي أوان الصباحي قام بص بحريه وجبلاه وتحلف بانه الصبا حي كانه هو نفسه الحب مولع الوجه عذرة بنية والهيئة هيئة غزالة منورة في البنية يعني في البناية خطفت عقله وباله عندما تقدم عليها ولت وقامت ما بين الجبال وعليه بالعين طلت قال الهيئة مش هيئة غزال يا سلام ده كم ام سمسار الفرس بتاعته وجامت الفرس يا عجايب من دمع عينه السم صار وعجله من الراس غايب فضل برضو تابعها تاني يوم وجب الظهر ادى الصلاه ادى الصلاه دموع عينه نازله عوم وحبه معاها جاب النهايه بعد الظهر اوجب العصر تيمم وادى صلاته ما هو في الصحراء عرج الفرس ينعصر عصر لما يصلي تفضل هي منتظراته تستناه لحد اما يخلص صلاة ويطلع حصانه تاني واول ما يجرب منها تجري لما يصلي تفضل منتظراه عندما يركب الركوبة تقول طير ولا في هواه يا دي العجب والعجوبة تالت يوم برضو كذلك يروح مكانها يلقاها وفي الطرق ليها مسالك طاير قايم في هواها زي طير ساكن في الهوا وعارف كل الطرق فيه رابع يوم يا اخواننا برضو وجدها جنب الجنينة يا سلام والامر برضو خلت عقله جنينة فضل تابعها سبعة ايام كل يوم ما يسيبهاش خلت فؤاده متيم في الاسبوع ما صدهاش دخلت الم في قلبه سكن الحشا والضماير والجرح عين في جنبه ليل نهار والدمع ساير. قطع العشم زاد ألماه في نفسه، ملقيش بصارة، ملقيش أي طريقة، الله يعلم بما معاه، ولونه تغير بصارة، صورته اتغيرت وأصاب الهزال والمرض. عاود لزم الفراشات، عليل لزم الوسايد، عقله من الراس فرشت، أصبح البطل في هم زايد. وسأل عليه أبو زيد الهلالي، قال زيدان لينا أسبوع ما بنشوفهوش، هو فين؟ فحنعرف بعد كده إيه اللي حيحصل بين أبو زيد وبين زيدان. قول يا عم جافر. بعد ما أدى الصلوات لا فطور ولا بغزالة، عالفرس وزن الركابات، حب الغزالة زيادة، وعدلها ضم فيها على طول، ضم بالكحيلة على طول. العقل منه جنن على مكانها وصل يطل، قام الطالعة من الجنن من مطرح ما لقته الأول، من مطرح ما لقته الأول. اتعجبوا على العجائب من مكانها لا تتحول، جنب خيمة حسن يا حبايب، وجت طالعة له مقابله، وجت طالعة له مقابله دلوقتي اوان الصباحي، وقام بص بحريه وجبلاه وتحلف لانه صباحي، وهي وقفت امامه، وهي جت وقفه امامه، لها كحل زين العيون، جمل وضعت امامي من مخ وعت لمني، الوجه عذرا بني، والهيئه هيئه غزال منوره في البني، خطفت عقله وباله، تقدم عليها ولت عندما تقدم اليها، ولت وقامت ما بين الجبال، وعليه بالعين طلت، هيئه مش هيئه غزالي، يا سلام دك مم سمسار، وقامت الفرس يا عجائب من دمع عينه السمسار، عقله من الراس غايب، فضل برضو تبعها تاني يوم، وجب الظهر أدى الصلاة، دموع عيونه نازلة عم، حبه معاها جاب النهاية، بعد الظهر أوجب العصر، بعد الظهر أوجب العصر، تيمم وأدى صلاته، عرب الفرس ينعصر عصر، لما يصلي تفضل هي منتظرته، لما يصلي تفضل منتظره. الصلاة تفضل منتظرة عندما يركب الرقوبة، تقول طير ولا في هوا، يا ذي العجب والعجب. تالت يوم برضو كذلك، يروح مكانها يلقاها، وفي الطرق ليها مسالك طائر جايم في هواها. رابع يوم يا اخوانا برضو وجدها جنب الجنينة. يا سلام والامر برضو خلت عقله جنين. فضل برضو تابعها سبعة ايام كل يوم ما يسيبهاش. خلت فؤاده متيم الاسبوع ما صادهاش. دخلت الم دخلت الم في قلبه. دخلت له الم في قلبه. سكن الحشة والضمائر الجرح عين في جنبه. ليل نهار والدمع سايب. قطع العشم قطع العشم زاد ألما. قطع العشم زاد ألما. في نفسه ما لقيش بصارة. الله يعلم بما معاه. لونه تغير بصر. عاود لزم الفراشة عاود لزم الفراشات. علي اللزم على الوسايد. عقله من الراس فرشت. اصبح البطل في هم زايد. سأل عليه البطل اسمر اللون. يا اخوانا اللي تبلى ما تلوموشي. ده زيدان راجل زين موزون. ابن اختي لي اسبوع ما شفتهوشي. قالوا له الرجال ده على الفرش عيان. قالوا له يا ابو زيد زيدان على الفرش عيان وعلى حيله ضنين جعوده. معاه جرح جوه القلب عين. قلب ريا ده واجب نعوده. لازم نروح نزوره. ده زيدان غالي علي. قام الفتى اسمر اللون وطلع الى البيت رايح. ابو مخيمر ابو زيد ابو عقل موزون وجد زيدان مفهوش جرايح. لقي زيدان على الفرش مطروح. انما الجسم رايح يدوب قاعدة فيه الروح. ومليان قلبه جرايح. ترى جرحه عين في قلبه. الحب سكن الضماير. ابو زيد جلس في جنبه. قال له اشرح لي على ما في الضماير. اشرح لي ما في الضمير. ايه المرض يا حبيبي؟ انا شايف المرض كبير ونارك زايدة لهيبي. سبب البلاوي يكون ايه؟ يعني ارى دمعا جرالك. شايف دمعك بيجري. يا زيدان اول المرض ايه؟ اخبرني على ما جرالك. شرح له على ما رآه. قال له مشغول فكري وباله. ندرة غريبة والله. قال له يا خالي رأيت غزالة. انا طلعت الصيد اصطاد. انا والمخيمر معايا. يا خالي وغادرنا البلاد واراد رب البراي. رجع المخيمر وفاتني. وحدي في الجبل ماشي. او عادي انا اللي وفتني. الوعد هو اللي وفاني. دي نوادر عمري ما شفتهاش. وصلت جنينة ابن سرحان. مع الله فكري وباله. ماشي وحدي والعقل سرحان. الا يا خال طلعت غزالة. طلعت لي غزالة من الروض بتاع ابو علي وسط الجناين. قلبي عليها صبح روض صبح راضي. خلت عقلي جناين. يعني خلت عقلي جن. يا خالي خلت العقل قد راح. حمل ما يقومش بجميلة. الحمل اللي انا شايله ما يقومش بيه جمل. غزالة يا خال تسبق الريح. انما الوجه عذرة جميلة. الوجه عذرة وانسة. والكحل زاين عينيها. لو رأيتها نوبة ما تنسى. يا خال طول العمر تنظر عليه. لو رأيتها نوبة ما تنساش، حاجة عجب من عجايب، لأن شكلها ما رأيتهاش يا خال، دي نادرة من الغرايب. أبو زيد قال له خلاص يا زيدان، الحكاية دي ما تحكيهاشي، لا يقولوا زيدان صابوا جنان، عشان دي حكاية ما مصدقاش، فيه غزالة وجه النسوين، لا يقولوا جرف عقله حاجة. اسم الله عليك يا واد يا متين، يا زيدان ده انت حبي زيادة، اسم الله عليك من دية، عقلك ذكي يا حبيبي، يا زيدان يا نور عينيا، يا واد قوم طفي لهيبي. وعلى كل الحمد لله، حطيب وحتمسك عاداتك. وقرب عليه مد يداه، قال له لكن اياك انت بذاتك، يعني ايه اللي جرالك في مخك وايه اللي جنك كده، ما انت زيدان. قال له زيدان والله يا خالي انا ما مجنون، انا عارف ربنا وعارف نبينا، يا خال انا عقلي موزون لكن الصبر واخده نبينا، خلاص انا رضيت بان يكون الصبر هو نصيبي ونايبي من الحياة. روح ابو ريه على زيدان زعلان وخايف يكون صابته جناين، وبكى سلامة بدمع العيان، ويا سلام لما مر بين الجناين. ابو زيد لما انفرد بنفسه في وسط الجناين وهو بيعبر من بيت زيدان ابن زيان الى ديوان الهلالية، مر بالجناين، وفي الطريق اكتشف الحال اللي اصبح عليها زيدان، وسال دمعه عليه لانه كان بيحبه كتير. وقول يا عم جابر. قال الهلالي يا رب اين زيدان غالي عليه، سبع يوم ما شفتوش، زيدان ابن اختي ونور عينيه، قالوا له الرجال ياك ما عدتوش. يا ابو زيد زيدان على الفرش عيان، يسمر زيدان على الفرش عيان، وعلى حلو غني نقعد معاه جرح جوا القلب عين. قال ابو ريان واجب نعود، يا قام الفتى اسمر اللون وطلع الى البيت رايح، ابو مخمر ابو عقل موزون، وجد زيدان ما فيهش جرايح، لقي زيدان على الفرش مطروح، وانما الجسم رايح. وحين نلتقي في حلقة الغد سوف نعرف ماذا حدث من أبو زيد الهلالي بعد أن زار زيدان ابن زيان في مرضه، وماذا سوف يحدث من قصة هذه الغزالة في نجوع بني هلال. فإلى اللقاء.